50 languages. 50. 50. في المسبح. A la piscina. الجو حار اليوم. Avui fa calor. هل نذهب إلى المسبح؟ I si anem a la piscina? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Tens ganes de nedar? هل معك منشفة؟ Tens una tovallola? هل معك مايو رجالي؟ Tens un banyador? هل معك مايو حريمي؟ Tens un vestit de bany? هل تستطيع السباحة؟ سابس نذا؟ هل تستطيع الغطس؟ سابس فيسو مارينيزما؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ سابس تيرارتا على الأيغوا؟ أين الدوش؟ أون إز البان؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أون إز البستيدو؟ أين نظارة السباحة؟ On són les ulleres de natació? هل الماء عميق؟ Què és gaire fonda l'aigua? هل الماء نظيف؟ Què és neta l'aigua? هل الماء دافئ؟ Què és calenta l'aigua? أنا بردان. Em gelo. الماء بارد جدا. L'aigua és massa freda. سأخرج الآن من الماء. Ara surto de l'aigua. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.